أرسلتني فتاة كأنها تقول أو صاحبتها تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. حين ما ينفع الندم خلاص. تقول حنا ثلاثة، دزت لي قصتها برسالة، تقول شيخ حنا ثلاثة، ثلاث بنات، كل ليلة نسهر، طرب، أغاني، سهرات، ليالي حمرة، نتمشى بالأسواق، سيارتنا موسيقى، لا نصلي ولا نقرأ قرآن ولا نعرف ربنا. تقول في ليلة من الليالي صاحبتي تسوق وجنبها الثانية وأنا جالسة ورا ومشغلين الموسيقى ونفتر بالسيارة في الكويت. تقول شيخ فجأة أنا ما أدري صار سمعت صرخة وانقلبت السيارة. تقول أنا ورا ما أدري اللي صار. تقول فجأة فتحت عيني بالسيارة وأنا متكسرة وشفت الناس قاعدين يحاولون ينقذوننا والناس كلهم حول السيارة. تقول حاولت أنادي صاحبتي والثانية صاحبتي، أقول يا فلانة ما ترد علي، يا فلانة أنادي الثانية ما ترد علي. يقول وفي واحد داش والسيارة مقلوبة قاعد يحاول يطلع صاحبتي مو قادر. تقول علمت أن التي تقود السيارة قد توفاها الله، ماتت. الثانية تقول نظرت إليها وناديها ما ترد علي، لكنها لا زال فيها روح، لكنني رأيتها تتنفس بقوة فعلمت أنها تحتضر تموت. تقول أحد الشباب كان يحاول يطلعها ما قدر، حاول ينقذها ما استطاع. تقول الغريب أن المسجل لا زال يعمل على الموسيقى، الموسيقى شغالة. تقول الشاب قاعد يقول حق البنت قولي لا إله إلا الله ما ترد، قولي لا إله إلا الله ما ترد، وصوت الموسيقى. تقول الشاب حاول يسكر المسجل ما تسكر، أبى الله أن يغلق المسجل، يسكر ما يتسكر. تقول فذهب وأخذ صخرة وضرب المسجل، سكت الموسيقى جزاه الله خير. ما يريد لها خاتمة سوء، يريد أن تختم لها خاتمة حسنة. تقول فحاول يقول حق صاحبتي قولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، مو راضي تتكلم، تتنفس بقوة وتحشرج الصدر. تقول وقبل أن تموت رن هاتفها على صوت الموسيقى، أبى الله أن تموت إلا على صوت الموسيقى والمعازف، صوت أغاني بهاتفها النقال قبض الله به روحها، تبعث يوم القيامة على ما ماتت عليه. قد إذا ما تاب الله عليها تصيح يوم القيامة فتقول لو أن الله هداني، لو أن الله هداني، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. تسأل هذه الأخت نجاها الرب، تقول هل لي من توبة؟ هل يتوب الله علي؟ ليش؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟